الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في شرح ما نظمه بقوله: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. قال: المنزل من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى خير الورى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل الذي هو القرآن أنه منزل من الله عز وجل، وأنه تنزيل من رب العالمين، وأن الذي تكلم به هو الله جل وعلا، وأنه كلامه، والله عز وجل علي أعلى سبحانه وتعالى، فتكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به، نزل به الروح الأمين. منزل أي نزل به جبريل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمما يجب اعتقاده في القرآن أنه منزل من الله عز وجل، وأنه تنزيل رب العالمين، وأنه تنزيل من رب العالمين، أي أنه هو جل وعلا الذي تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا جميع الكتب السابقة كلها منزلة، كما في الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى آيات هذا الموضع. فالأنبياء ما أوتوه من الله عز وجل كله وحي منزل، كله وحي منزل من رب العالمين. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي على أي رسول. فالوحي الذي بلغ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هذا كله منزل من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية قال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وهذه الآيات ونظائرها استفاد منها فائدة عظيمة جدا في باب الاعتقاد، أن الدين الحق هو الدين المنزل ليس إلا، وأما الأديان التي نشأت ونبتت واخترعت ووجدت في الأرض فهي باطل، فلا يكون الدين حقا إلا إذا كان منزلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قالوا في إبطال ما قرروا هذا الدليل في إبطال ما عليه أقوامهم من الضلال. قال يوسف عليه السلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. وفي سورة النجم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالحق لا يكون إلا الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن العقائد التي بين الناس وعندهم على نوعين: عقيدة منزلة وعقيدة نابتة، عقيدة منزلة وعقيدة نابتة. ولا يكون حقا من هذه العقائد إلا المنزل من الله، لأن الدين دين الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالدين دينه والشرع شرعه سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يكون الدين حقا إلا إذا كان منزلا من الله. ولهذا يطالب كل من يقول قولا أو يدين دينا أن يأتي بشاهد عليه ودليل عليه منزل من الله، لأن الدين لله عز وجل، والخلق عباد، عباد لله، ليس لأي واحد منهم أن يخترع ما شاء أو ينشئ ما أراد، وإنما الدين دين الله عز وجل، والعبيد عبيد الله سبحانه وتعالى. فما بين الناس من أديان إما دين منزل أو دين نابت، والمنزل هو الحق، وكل دين نابت في الأرض فهو باطل لا يقبله الله. كل دين نابت في الأرض مهما استحسنه أربابه ورأوه حسنا فهو باطل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، بل لا يقبل الله عز وجل إلا ما أنزل به وحيه الحكيم وذكره العظيم سبحانه وتعالى. والآية الثانية فيها أيضا تقرير هذا الأمر، هو أن القرآن منزل من الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محكمات أي بين معناها ظاهر، ومتشابهات أي في معناها شيء من الخفاء. وطريقة العلماء الراسخين الإيمان بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وما أشكل عليهم منه وتشابه ردوه إلى المحكم فاستبان لهم، وهذه طريقة الراسخون. أما أهل الزيغ فشأنهم وحالهم كما ذكر الله، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. في الآية أمر للمؤمن بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مثلها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. والأمر بالشيء لمن هو داخل فيه أمر بالثبات عليه والزيادة منه والقوة فيه والمحافظة عليه. والأمر بالشيء لمن لم يكن داخلا فيه هو أمر بالدخول فيه، وعليه فإن أمر المؤمن بالإيمان هو أمر بالزيادة في الإيمان والثبات عليه. ولهذا عد العلماء رحمه الله تعالى هذه الآية دليلا على أن الإيمان يزيد، ونظروا لذلك عندما تكون تمشي أنت وصاحبك ثم تقول له وهو يمشي إلى جوارك امشي يا فلان، المعنى واضح أي زد في مشيك. مثله عندما تكون تأكل أنت وزميلك وهو يأكل مستمر في الأكل تقول كل يا فلان، تقصد زد في ذلك. فالأمر بالشيء لمن هو داخل فيه أمر بالزيادة فيه. ولهذا عدت الآية من الأدلة على أن الإيمان يزيد يا أيها الذين آمنوا. والشاهد منها أن الكتب كلها منزلة، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني الهنا للعهد الذي هو الكتاب المعهود القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، والهنا للجنس أي جميع الكتب المنزلة من قبل. ففيه أن كتب الله عز وجل كلها منزلة منه تبارك وتعالى على أنبيائه الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. وفيه أن الكفر بالكتب المنزلة أو شيء منها هو منتهى الضلال، وأنه كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بكتبه ووحيه سبحانه وتعالى. فالكافر بها أو بشيء منها هو كافر بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذه أصول الاعتقاد اجتمعت في هذه الآية العظيمة إلى تمامها، أصول الاعتقاد اجتمعت فيها، وجاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية يقولها المسلم كل ليلة. ومن الحكمة في ذلك أنه ينبغي على المسلم كل ليلة أن يستذكر هذه الأصول العظيمة وأن يجدد الإيمان بها، وهذه فائدة الأذكار، تجديد الإيمان وتقويته وتمتينه في القلوب. قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من الحكمة في القراءة لهاتين الآيتين أن فيهما تجديد الإيمان وتقوية له، وأن أصول الإيمان يحتاج العبد أن يعمل دوما وأبدا على تجديدها تجديدا مستمرا، وإلا فإنها تضعف حتى هذه الأصول التي في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نزله على قلبك مثل نزل به الروح الأمين. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آية النور العظيمة في سورة النور، قال الله عز وجل قبلها: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وبعدها بآيات قال: لقد أنزلنا إليكم، ولقد أنزلنا آيات مبينات. نعم. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى: ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك. وقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: تنزيل العزيز الرحيم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال هذه تقدمت. نعم، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق تقدمت. نعم. وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الشيخ رحمة الله عليه يكتب فيما يظهر لي من حفظه، والنسخة التي طبعت يعني أولا قبل طباعة هذه التي هي تنزيل الآيات من المصحف فيها بعض الأخطاء التي تشير إلى هذا المعنى، أنه كان يكتب من حفظه رحمه الله تعالى. ولا أعلم كتابا فيما ألف في الاعتقاد عموما مثل هذا الكتاب في بسط الأدلة وحشدها وجمعها على هذا النسق، لا أعلم كتابا نظيرا لهذا الكتاب المبارك معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ولا ينقضي عجبك إذا علمت أنه قد كتبه عمره 24 سنة رحمه الله، ولكنك في هذا ومثله لا تذكر إلا قول الله عز وجل: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيها أن القرآن لم ينزل من أجل أن يقرأ فقط أو أن تحفظ حروفه فقط، وإنما أنزل لتتدبر آياته وتفهم معانيه وتعقل دلالاته ويعمل به. لأجل هذا أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يكون العبد من أهل القرآن إلا بذلك، بالقراءة والتدبر والعمل، وهم المعنيون بقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. معنى يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، يعملون به عن فهم وفقه ودراية بكلام الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث قال يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، فلا يكون المرء من أهل القرآن إلا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: وقوله تعالى في هذه الآية إنه لقول رسول كريم يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي سورة التكوير يعني به جبريل. ومعنى الإضافة في كل الآية في كلا الآيتين إنما هو التبليغ، لأن من حق الرسول أن يبلغ عن المرسل، عن المرسل، لا أن القرآن كلام الرسول الملكي ولا البشري، كما بين تعالى ذلك بقوله تنزيل من رب العالمين. كما بين ذلك تعالى بقوله يعني في السياق نفسه تنزيل من رب العالمين. وقبلها قال إنه لقول رسول، وفي السياق نفسه قال تنزيل من رب العالمين، أي أن الله هو الذي تكلم به وعليه. فالمعنى في قوله إنه لقول رسول أي بلاغا، قوله بلاغا. وهذا أيضا مستفاد من إضافة القول له مذكورا عليه الصلاة والسلام بوصف الرسالة. ومن المعلوم أن المرسل ليس له إلا أن يبلغ كلام من أرسله، فقوله لقول رسول أضاف القول إليه من جهة أنه المبلغ له، مثل ما يضاف الدين إلى الرسول. دين الرسول عليه الصلاة والسلام هو دين الله، لكن يضاف إلى الرسول من جهة البلاغ أنه مبلغ له عليه الصلاة والسلام. فهنا قوله إنه لقول رسول أي بلاغا، قوله بلاغا، لأن هذه مهمة المرسل، كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. قال الشيخ رحمه الله: إنه لقول رسول، لقول رسول كريم يعني به محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، في هذه الآية يعني به محمدا عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بعدها: وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وأما في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم فالمراد به جبريل، يوضح ما بعدها أيضا، لأن قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا جبريل عليه السلام. فالآية الأولى المراد بالرسول أي البشري محمد عليه الصلاة والسلام، والمراد بالآية الثانية بالرسول أي الملكي جبريل عليه السلام، والسياق هو الذي بين ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وقول الشيخ لأن من حق الرسول أن يبلغ. قال ومعنى الإضافة في كلا الآيتين أنما هو التبليغ لأن من حق الرسول أن يبلغ عن المرسل. لو قيل لكان أدق لأن الرسول ليس عليه إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى الرحمن علم القرآن. وقال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الآيات الثلاث علم القرآن نحن نقص أوحينا إليك ليس فيها التنصيص على التنزيل لكن فيها المعنى أنها وحي منزل من الله وأنها كلام الله عز وجل هو الذي علم وهو الذي قص وهو الذي أوحى بهذا الوحي المنزل. نعم. قال رحمه الله تعالى والآيات في هذا الباب كثيرة جدا بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه كلام الخالق عز وجل وصفته وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بصورة من مثله وقد أقر بذلك كل عاقل حتى المشركون كما قال أكفر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فرجع إلى قومه فقال أبو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال وماذا أقول فيه فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه هذا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال قف حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الآيات. رواه البيهقي وغيره. سبحان الله يعني خلقه الله وحيدا يعني لا أهل ولا لا مال ولا ولد ولا أمن الله عليه بالمال أمن عليه بالولد وأعطاه المكانة في قومه والدراية بالشعر والكلام ثم سمع القرآن وأيقن أنه ليس من الشعر لكن لما يعني أتاه قومه من هذه الجهة وقالوا له إن محمدا إن شئت نعطيك من المال أنت أعطى يعني قالوا أعطاك محمد من المال ما جعلك يعني تتأثر بقوله وكلامه فإن شئت نعطيك من المال ما أردت فدخلوا عليه من هذه الجهة وأثروا عليه حتى كان شأنه كما ذكر الله عنه فكر وقدر ثم فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويروى عن عتبة حين قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حميم السجد نحو ذلك وكذا أبو جهل قبحهم الله. فتبين بهذا أن قولهم فيه سحر شعر كهانة وغير ذلك من مفترياتهم إنما قالوه عنادا ومكابرة. عنادا ومكابرة يعني لا عن قناعة أن السحر وأنه كاهن وأنه لا ليس عن قناعة بذلك وإنما للصد عن دينه الذي جاء به. وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل تحت طوق أحد من البشر. ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك ونشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه نعم يعني هنا في قوله رحمه الله ونشهد رسوله، ونشهد رسوله سبق التنبيه على نظير ذلك في موضع سبق، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن هذه العبارة، أحد السائلين يعني بعث هذه العبارة وسألهم عن صحة ذلك، فجاء في فتاوى مشايخنا الكرام قالوا هذه العبارة غلط من الشيخ عفى الله عنه ورحمه، قالوا هذه العبارة غلط من الشيخ عفى الله عنه ورحمه، ولا يجوز لأحد أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء من عمله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب ولا يدري ما فعلته أمته بعده. ثم ذكروا الحديث إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن كان على طريقهم، هذا قولهم، وحاصل قولهم أنه ليس وحي منزل، وجميع الآيات التي تقدمت كلها رد عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذا معروف متقرر، عندما تنقل مثلا بيت من الشعر لأحد المتقدمين وترويه في أحد المجالس لا يكون قولا لك، ومن يسمعه منك يقول هذا وهو يعرف الشعر يقول هذا قول فلان، ما ينسب إلى الناقل، الكلام لا ينسب إلى الناقل، وإنما ينسب إلى من قاله ابتداء، إلى من قاله ابتداء لا ينسب إلى الناقل، وإنما يضاف إلى من قاله ابتداء. فالكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله أداء، الكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله أداء. قد مر معنا في الآيات تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين، من رب العالمين أي منه بدأ، هو الذي تكلم به، من رب العالمين أي منه بدأ، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. والآيات في هذا كثيرة جدا. يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول، فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالته، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة هي القرآن، والمرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رسالة ربه. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه، حراما إلى قومه، وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم. وقال المغيرة أخبرنا نبينا عن رسالة أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي خطبته في موقف الحج الأكبر قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالها مرارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس له صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. متفق عليه. العرب يقسمون المال إلى قسمين: صامت وناطق. صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة، والناطق ما كان له صوت من المال مثل البهائم. فالذي تقدم في الحديث ثغاء البعير وحمحمة الفرس ورغاء الشاة، هذه كلها من الأموال الناطقة. من الأموال الناطقة يعني ما كان من المال له صوت يسمى ناطق، وما ليس له صوت يسمى صامت، مثل الذهب والفضة. لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته صامت، يعني أموال من الذهب والفضة ونحوها، حقوق للناس أخذها منهم بغير حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول: سبحان الله الذي استلب هذه الأموال، يأتي خزي والعياذ بالله يوم القيامة، إن كانت أباعر وإن كانت غنم وإن كانت بقر وإن كانت أموال صامتة، يحملها على رقبته، يحملها على رقبته يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول: إني رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي. وغير ذلك من الأحاديث يخبر صلى الله عليه وسلم أنه مخبر عن الله ومبلغ رسالته، وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليغ لأمر الله ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله. ومن اعتقد ذلك فهو كافر من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملئهم. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. مثلها قول الله عز وجل: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.